يخوف إياك مكنا ولما صح مما إنهم شذ ويمدهم كنا مس مبشرين خص حظ خط حظ يصعد صف فصلنا شق دك ضل هم هن يذكرون غم قص رق مر سفر بكيت أجلت خلفت أيدهم تبت يغير قطعت فضلنا يدعى علمنا خلعا قصر حبر صفق وغرتهم حبب متع مثل أجل وحد رخص رد أذن غرب نزل أسس رشح حصل فضل قطع عظم سعر رغب شفع أقت وكل علم سمي صنع لون جهز رئس عين يبشر يثبت عطلت زوجت يبدل فجرت يسبح عم رب شك ظن حق ضد سن جن سر عز أضل أشد وأقل وأمر يظن